الجموع فوق الرمي فوق الترب يا هي اهون عالقلب فوق الرمح فوق التروب ورغم الجرى يرزقني حب رغم الجرى يرزقني حب من يا حسين الحب مولاي معرفتك بقلبي بدت من أول قراية ونعي حبك سباقني بمولدي ضقت بحليبي وما أرضعي ضقت بحليبي وما معرفتك بقلبي بدت من أول قراية ونعي حبك سباقني بمولدي ضقت بحليبي ومرضعي ضقت بحليبي مولاي انا بول دم على جلك من بكيت احساس صاري بروحي شو شني هويت انا عاشق هسه لو قبل المصاب طلعت احبك بولي صيار منجيت طلعت احبك بولي صيار منجيت مولاي طبع الدميع للمحترق معناها طاب قلبه عشقي طبع الدميع للمحترق معناها طاب قلبه عشيك كل شي وهم اي والله مولاي كل شي وهم دمع الصديق من يا حسين الحب ده كل شي وهم دمع الصديق من يا حسين الحب ده طبع الدميع للمحترق معناها طاب قلبه عشيك كل شي وهم دمع الصديق ومن يا حسين الحب ده من يا حسين الحب ده من يا حسين من يا حسين من يا حسين الحب ده من يا حسين من يا حسين الحب ده قول من يا حسين من يا حسين مولاي عايشتك من أول دميع وابعد مسافاتك قرب عايشتك من أول دميع وابعد مسافاتك قرب قالوا بعيدي الحب قليت من عيني لخدودي الدرب من عيني لخدودي أحسك عايش وأنا البعيد فاتح إيدك أنا كون أمطيك إيد من جفائك أندفن حي وأموت ولو بجيتك أنخلق لك من جديد ولو بجيتك أنخلق لك من مولاي بروحي طفيل يتحسسك ويناغي قلبه بمجلسك بروحي طفيل يتحسسك ويناغي قلبه بمجلسك شلون اختني قوة نفسك شلون اختنيك واتنفسك ومن يا حسين الحب ده شلون اختنيك واتنفسك من يا حسين الحب ده من يا حسين من يا من يا حسين الحب ده من يا حسين من يا حسين قصة عشيق ما تنتهي ولا حاط معناها الحكي بين الحوافر من غبت ما وضحك بس البكي ما وضحك بس البكي مو كيفي رزق حبك وانكتب وياهو يدري بقلبه من يا عل حب صير اقلهم بالسبب خيل وخيام لو اقلهم لا حليب امي السبب اي لو اقلهم لا حليب مولاي ابتدي من نظر الجريح بالدمع حبك ينشرك عن الجرب ذاك الصبيح من يا حسين الحب ده من يا حسين مولاي ما حسبي بحبك صرت اتقرب ويش ما انجرح مو ترفى من احكي الك بالنص يجي طاري الرمح بالنص يجي طاري الرمح ما حسبي بحبك صريت اتقرب ويش ما انجرح مو ترفى من احكي الك بالنص يجي طاري الذبح الله اكبر شايلك قلب وسمعت يحشي انطاح مني انطاح وين مصدر هالصياح وحرت مدري الله اكبر يا ابا عبد الله حرت مدره وان اصدق عالتراب مدرقي لهم مرتفع فوق الرما شايلك قلبي وسمعت يحشي انطاح نينطاحي وين مصدر هالصياح حرت مدره وين اصدق عالتراب مدرقي لهم مرتفع فوق الرمح اي مدرقي لهم ارتفع فوق الرمح يا هي اهون عالقلب فوق الرمح فوق الترب يا هي اهون عالقلب فوق الرمح فوق الترب ورغم الجرى يرزقني حب رغم الجرى يرزقني حب من يا حسين الحب ده رغم الجرى يرزقني حب من يا حسين الحب ده من يا حسين من يا حسين من يا حسين الحب ده